الشعراء، وإنه لتنزيل رب العالمين. هذا الكتاب المبين الذي بين أيدينا في أول سورة، قال سبحانه: طسم تلك آيات الكتاب المبين. هو كتاب واضح بين. وآخر السورة الله عز وجل حذرنا من هؤلاء الشعراء الذين يتكلمون كلاما غير سليم وغير صحيح. الشعراء يتبعهم الغاوون، صحيح شو؟ الشعراء يتبعهم الغاوون؟ نعم. قرأت عليكم: الشعراء يتبعهم الغاوون، فقرأ بتخفيف: الشعراء يتبعهم الغاوون. ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا. القرآن عباد الله أين يوم؟ والله نحن في غفلة عنه، ونحن لو نعلم قدره تكلمنا كثيرا ولا نشبع من الكلام عن القرآن. القرآن يعني احنا لو تمسكنا به عشرة عشرة ما تمسك به سماع الصحابة والسلف الصالح، والله لتغير حالنا جميعا. البيت اللي مش في القرآن مش في سعادة، مش في راحة، مش في طمأنينة، بيت في شقاء، بيت في شرك، بيت في هم، بيت في كرب، بيت ضيق على أهله، حتى لو كان واسع ولا تعيش في شقة 200 بيت، بس ما فيش فيها قرآن، ما فيش فيها ذكر الله، فيها مسلسلات، فيها أغاني، فيها موسيقى، فيها صور، فيها تماثيل، فيها طوائف، بيت ضيق على أهله. واحد تاني عايش في شقة 50 متر أو 60 متر، بس عايش في جنة، لأن القرآن معه يطلبه أمام الليل وأطراف النهار. لما نتكلم عن القرآن تشوف المؤمن معاه القرآن أو الذي يحمل كتاب الله عز وجل ينشرح صدرك بالكلام معه. القرآن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمص أصحابه على جبهته، كذلك ربنا جل وعلا بقوله تعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. ما تضيعش القرآن منك. كم القرآن يعني أنا سمعت من أحد مشايخ دمياط يقول: والله لو أنت عملت بس بفتح المصحف بوصف بس، يعني شو بيوصف فيه؟ قول مجرد ما افتحه وابص فيه الشيء اللي عندي ده يروح، الشيء اللي تعبني ده يروح. وكم رايت من اهل القران، يعني الحمد لله كنا في كليه يسمعوا لكم ما كان، الحمد لله شرفنا الله عز وجل بهم. كنت اجلس مع ناس من بحيره يا ابو حفص، والله شفت كده القران معاهم كده كانه يسمع لي بفتحتي، واصوات نبيه واصوات جميله، بتحصل على بلدي من الدمياط حصل. ما بشوفش النماذج العالية أوي، نماذج قمة ما شاء الله، بلد البحيرة وكذا محافظة. أنا معي لك الشارع اللي احنا فيه ما فيش فيه بيت اللي حافظ القرآن، الأيام اللي احنا فيها ما فيش فيه بيت اللي يحمل كتاب الله جل وعلا، لأن هذا شرف عظيم. وبعد فالإنسان ليس يشوف إلا بما يحفظه ويعرفه. الإنسان يشرف ويشرف إيه؟ باللي يحفظه. لذلك كان حامل القرآن أشراف لقمة، أولو الإحسان أشرف ناس. أولو الإحسان القرآن يأتي كلام ده بكرره وبقوله، بس مش همالي وإحنا برضه ما نبلش من سماعه. يؤتى بوالد حامل القرآن، نسأل الله عز وجل أن يلبس والدي كل حامل القرآن تاج الكرامة، حلة الكرامة. ربنا جل وعلا يأتي يوم القيامة ويلبس، يعني شوف شرف عظيم جدا جدا جدا، ما أحلاه من شرف أن يلبس الوالدان بحافظ القرآن. هذه الحلة من الملك جل جلاله، وأبواه منه يجتيان، فيقولان لله جل وعلا لما ذلك؟ فيقول بحفظ ولدي من القران عشان ابنك لو حفظ القران. اي نعم كل الولد تعبني بس في حاجه احنا لازم ننبه عليها. انت تحافظ على ابنك يعني ما تحفظ اثنين ثلاثه تشهر فيه يقول حفظ الايه يقول حفظ الكتاب يقول حفظ القران. هذيك تبص يقول 12 سنه 12 سنه وفي عنده سنين واحفظ القران يا محمد 12 سنه يقول دي لان انت اللي مش هتشهر فيه. ايوه اي نعم اما من عباد ربي المحدث بس ما تحدثش بلغه. انا سالت شيخ شيخي بلا فضل بساله بقول له القران بس مش عارف تحسبنا او تاخد صوره. قال وهي دي نعمه ما يتحسبش عليها. النعمه العظيمه دي ما يتحسبش عليها اللي يحفظك بلغه حفظ القران وحفظ القران نعمه عظيمه جدا. النهارده قلنا عن عفو سيدنا يوسف عليه السلام لما قال له اني رؤيت الشمس والقمر واحد عشر كوكبا يسجدون له. ابو خاف وقال له لا تقصص رؤياك ولكن قال ظهر منه حكم ليوسف عليه السلام فحسن اخوه يوسف اخاه يوسف على حب ابيه له فكان ما كان بعد ذلك. انا بحفظ لو انت بتحفظ حافظ عليه دي جوهره حافظ عليه وما تشهرش المواضيع. لان انا اعرف شيخ من المشايخ من اكثر من 20 سنه اقول له يا شيخ احمد انا سمعت ده يقول لي انا حافظ القران لا مش انت ده كان الشيخ محمد نادر واتضح لي انه من اهل القران اللي هو ايه بيحفظ عليه. هم نشروا الاسبوع كده شفت على الفيس راجل يخش المسجد على الشيخ يعمل ايه؟ يصلي الظهر ويقعد الظهر للعصر في المسجد ما شاء الله ربنا بيفتح عليه. يقول بعمل ايه بقى في المحمول وبسيب الدنيا دي خالص وبقرا حوالي 7 كيزات 8 كيزات يخرج القران في 3 4 ايام وما كنتش عايز يقول بس اللي دخل عليه المسجد اصر عليه انه يقول. انت بتقرا قد ايه؟ عشان الناس تشجع عشان الناس موجود بينهم. ده لسه الراجل انا شايف المقطع ده من 3 ايام كان حد شافه اللي عليه يخش كده الناس يقول لك انا خلوتي كده مع القران. حتى بعض السلف لما كان يسجد قالوا ماذا يفعل اعداؤه بي وجنتي في صدري. جنه هي القران يعيشون مع القران ليل نهار. ربنا عز وجل يعطي كرامات كرامات عظيمه للذي يحفظ سورة البقرة يعني لها سر عجيب. الشيخ المأثرات يقول لك الإنسان اللي يحافظ عليها ربنا جل وعلا يفتح له أشياء كثيرة. وهذا مصداق أو مصداق لقوله صلى الله عليه وسلم سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعون البطل. البطل هم السحرة. وانت لما تقرأ سورة البقرة ربنا عز وجل ياتيك بالبركات من عندي سبحانه. ولما تسيب سوره البقره انت انسان في حسره انسان في ندامه. اللي حافظ على سوره البقره ده حاجه جميله جدا. الناس اللي بيشتكي مثلا من صداع ويشتكي من الم ويشتكي من هم بيته بيشتكي اللي هو ما بتوفقش في الشغل ما بتوفقش مع ابوه سعيد في الندامه ما بتوفقش مع ابوه ما بتوفقش في بيت كتير جدا. القران بين يديك وسمعنا عن ناس كثير جدا الله عز وجل فتح عليهم بالقران. يعني الرجل اللي هو كان والي مكه لما قابل عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان عمر امير المؤمنين انذاك فقابله في الطريق فقال على من وليت على مكة؟ قال عبد. العبد ده كان ايه؟ كان بيتباع بالشر بفلوس. انتوا كده عبد مش اي قيمه في الدنيا الا الفلوس هي 1000 دينار او 200 دينار او 300 دينار هي دي انت. فقال عمر متعجبا عبد يعني حاجه قليله جدا. فقال انه يحفظ كتاب الله جل وعلا. قال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع الله بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. ولكن تعمل القرآن بالاشتراك ايه؟ ربنا ايه؟ ولا تقربوا الزنا. اسمع الآية ممكن يكون حافظها والعلم من الجزم. يبقى انت كده القرآن ده يعني تأتي يوم القيامة يسوقك والعلم الله إلى النار، لأنك سمعت وخالفت، سمعت وخالفت. ربنا عز وجل نهاك عن أكل الربا. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. أنت في العقد ده مش مشكلة، ده اسمه مش عارف تشغيل فلوس أو أو أو أو المصائب اللي احنا فيها معظمها بسبب اننا نخالف ما امرنا الله عز وجل به. ربنا يقول يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول. طب انا وانت بنطيع ربنا وبنطيع الرسول كتير ده يقول لك يا عم ده سنه، يا عم مش مشكله، يا عم مش هنتعذب، ربنا غفور رحيم، ربنا غفور رحيم. بنتساءل كان الصحابة يتسابقون على محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان حد يخدمه أو يعمل له شيء كان يجازيه، كان يجازيه صلى الله عليه وسلم. هذا ربيع بن كعب الأسلمين رضي الله عنه كان يقدر وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال له سلني يا ربيع. عايز ايه؟ قال له يا رسول الله شوف لي فرصة، لو انت ادنا فينا صلاة وقال لك قول لي انت عايز ايه؟ حد يقول له انا عايز اكتب عربية، واحد يقول له انا عايز عمارة، والتاني هيقول له انا عايز سيارة، والتاني تقول له ده شقة عجيب او بنت فلان اتجوزها او كذا او كذا او كذا. شوف الراجل العاقل قال له ايه؟ قال له اسألك مرافقتك في الجنة. مش عايز تعمل الدنيا، دنيا ايه؟ ملهاش قيمة ولا كرامة، دنيا دنيئة. الإنسان يموت ويسأل عما تبع في الجنة. جاب بيت، جاب النار، جاب عربية فرحان، وهو يموت ويخش طوبة، وابن محمد أو ابن زيد أو ابن محمود أو ابن فلان بسرعة فاكر فيه خش صلى في الجامع وابن عام وابن كذا وكذا وكذا الى ما رحم الله جل وعلا. تعال تجمع وابنك دوت ما انتش ضامن هيكون طائع لله او عاصم لله جل وعلا. قال النبي اسالك مرافقتك في الجنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه؟ ما هو الجنه كده انت عايزها تيجي معانا وتروح الجنه على طول؟ لا لازم تعمل جنة كده مش لا لازم تعمل وتتعب وتتعب حتى تدخل الجنة. فقال صلى الله عليه وسلم لا أعني على نفسك بكثرة السجود. السجود هذه عبادة معقولة أن تكون أقرب ما يكون عبد رب وسيد. فالإنسان يحرص على هذه الليالي في طاعة الله جل وعلا، في قراءة القرآن، في دعاء الدعاء كما سنبين في أيام القادمة بإذن الله. ما تضيعش الفرصة دي، ما تضيعش الأيام الجميلة الطيبة دي. الساعات القليلة هو هي ساعات معدودة بس العبادة فيها مضاعفة جدا. يعني احنا بنفكر 20 ممكن تكون دي ليلة القدر، والعبادة فيها كما قال الله عز وجل خير ليلة خير من 1000 شهر. لو كنت تكسب كده يعني حوالي 45 سنة بس خير منهم كمان، يعني كام ساعة؟ من أذان المغرب والساعة 6 لأذان الفجر 4 حوالي 10 ساعات. الوقت ده ال 10 ساعات دول لو أنت عبدت ربنا فيهم كأنك عبدت 85 سنة أكثر في ليلة واحدة. دي من رحمة ربنا جل وعلا. يعني سجد فيها في هذه الليلة بألف في مثواها أو أكثر، والله عز وجل يضاعف لمن يشاء. فإن شئت في هذه الليلة خرجت من الجامع لو عمل ضروري ورجع للتراويح. احنا قلنا في التراويح احنا مش هنقفل الجامع ان شاء الله 9 ليالي او 10 ليالي او 8 ليالي ان شاء الله، بحيث ان دي فرصه تروح للمصطفى وتبدا تقف بيت ربنا، لان انت هتقف بيت ربنا هتدخلوا اكتر من فرصه البيت. البيت في التلفزيون وفي العيال وفي وفي وفي شاب تخش بيت ربنا كده وتعيش مع ربنا جل وعلا وتقول يا رب انا معاك، يا رب انا قدامك، يا رب انا جاي لك. وربنا عز وجل خير من تولى البيت. فلو رايح لواحد راجل كريم من اهل الدنيا وعارف انت رايح، يقول لك تعالى ده احنا هنضيفك احسن ضيافه. خد بالك بقى انت جاي للملك جل وعلا الذي بيده خزائن السماوات والارض، قادم على كل شيء، قادم على ان يتحمل كربك وبلاءك، قادم على ان يسعدك. ولكن اقترب منك ابن الله جل وعلا، ما تقرب عبد من ربه جل وعلا كما قال النبي عن رب العزه في الحديث القدسي، ولا يزال عبدي يتقرب الي حتى احبه. انت عايز ربنا يحبك؟ قرب من ربنا. كل ما تتقرب الى الله، الله عز وجل يحبك جل وعلا.